لو كان عليه دين فقضي عنه بعد موته. حسبك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. وماك رحمه الله تعالى وغفر له، ومن زعم غير هذا فهو معطل جهمي. المعطل يبتل من التعطيل، واسم فاعل من عطل يعطل فهو معطل، والتعطيل هو الإخلاء، التعطيل هو الإخلاء. ما دون التجريد كويت التعطيل كيمين قول هوند بمعنى كبول قول كويت التعطيل. ومنه قول الشاعر: وجيد كجيد الرئم ليس بفاحش إذا هي نصته ولا بمعطل. وجيد أي وحنق، الجيد كدان الرقبة. وجيد كجيد الرئم، الرئم الضبية كجوري وتريم. وجيد كجيد الرئم ليس بفاحش، أي ليس بفاحش في الطول، يعني دان لين ودان الجور كن دفئ جتاه لك جوتك. إذا ينصت أي إذا يرفعته، ولا بمعطل أي ولا بمجرد من الحلي. كان ذلك الجيد الذي أمدحه في تلك الحبيبة ليس جيدا معطلا من الحلي، بمعنى ونادى أن تتوري هرهين ييوي كويت التعطيل والإخلاء كلغة. أما أنهم في الشرع كجو حود صفات الله سبحانه وتعالى، كيدقل صفات الله سبحانه وتعالى ما يدين الله سبحانه وتعالى. ويدن كواتيسين تقولون دون كو قبل هبيرنا مجاعد ابن درهم، كان كو كدي كرمك مكو كو قبل بيننا مؤبان رجل من اليهود، كو قركو من اليهود كان كو جاعد وجتن لنم فين دي بوند، كو كان كو اتي دراد إنا وان دي الله سبحانه وتعالى صفره يسو وصفره ورقل وصفره ننقل وصفره ايقل. وجدال إبراهيم عليه الصلاة والسلام جاتي وريوي دندنان قال صفات الله سبحانه وتعالى كان كو جاعد. انزي فتنا مكون عنده كونغول مكونغول ساكتي قدنو ورنو أمير إليه ديغو بينما خالد ابن عبد الله القصري أحد أمراء بني أمية أودو ممرنو مؤاخذات كان كو تيغو مرنو أخطاء كثيرة نجامون تيمهيو نورفو جيجي كون كلام كوب ماكي موت يريجي دين ستاوني كون ديدو موت يرتون كان كو خال دو مرنو ديدو ديوني، يعني كان كو صفاك للدماء، لكنه رجل من أهل السنة الغيورين عليها، فيه عقيدة صحيحة سلفية. وننجي جعد ابن درهم يند جلد دونكين أو جلني إيدهم دونه كان بجلنين وانسي أو قيني أو الخطبة وإني كان الخطبة ماكو أيها الناس ضحوا بضحاياكم تقبل الله منكم فإني مضحي بالجعد بن درهم، فإنه قد زعم أن الله لم يكلم موسى تكليما ولم يتخذ إبراهيم خليلا ثم نزل من على المنبر وذبحه. ابن قيم رحمه الله تعالى وماك شكر الضحية كل صاحب سنة كرن السنة سجنجي ودو قصة ولدن رمكانك خالد ابن عبد الله القصري الكلبي رحمه الله تعالى وغفر له. أني ما أدو أديك دينك ولا أندرتم أبني الإسلام من الله عليه الصلاة والسلام أدي صحابة من جنجي جودهم أني كنوا يمي لأي حين سيدمي من دي الله لم نجبه من هندك من لأي طول جعد ابن درهم سبو آجك وان دي الله لم يتالي إبراهيم جاتي يوتي دالي النبي موسى ويدي ما هو مكتوب في القرآن وما هو متواتر عند المسلمين وما هو معلوم في دين الله جل وعلا بالضرورة. goto kala e beedo julbe hande fop hino andi wonde Allah lan noddi annabi Musa yawti di e makko kanko jaado nya dum wadaade wana gonga on sey o jippi ka minbar kanko Khalid o hirsimo ko hirsimo kanko Ja'ad ibni e Dirham konte kanko Ja'ad o janni nde do finde bonde nde wonno hunde ko nde boni wo haray nde mari ko wete kon walloobe goddo no ara marjangala kube tawbe hara jette juude makko non bon te o janni jaham ibn safwan ar-rasibi o do beydi e hore ko karama ko mum accuno ko mojjano kanko kadi non o warano e juude muslim ibn ahwaz al-mazini e hakkunde mabbe ko dubbi nay wonno hakkundeji mabbe yani ko dubbi nay jaham wuri baawo karama ko mum al-Ja'ad jonno muri wani Allah lan non sifaji di yeddidi haray ko mu'abbil e kadi ko jaham ko jaham non burnantu de inde di Ja'ad donno kanko ko sakati madhabo wa alla naqula kama qalat al khawarij man asaba kabira faqad kafar wanno kero jia e sunna on de wi atano khawarij an ko be wirino mo wadi bakkatu jano haray oti woni kefero wala no kafiru bi shay'in min adh-dhunubi انما الكفر في ترك الخمس التي قال الرسول صلى الله عليه واله وسلم بني الاسلام على خمس شهاده لا اله الا الله وان محمد رسول الله واقام الصلاه وايتاء الزكاه وصوم رمضان وحج البيت خرجه البخاري ومسلم وما كان يريدان خوارج انكم بيرينا ما ودي بكاتو جنو ري اوتي وني كفر اكد ان هيفر دين نرتا هاي هوند اي بني جيدين بكاتو جيدين si tawani jom wadi o fi banno daki de ngandi o do ko aslu min usulina motawata harahide sirte mudum nde fedde wetene al khawarij e nde fedde wetene al mu'tazila al mu'tazila wal khawarij kambe kam makko wadi bakkatu nyana wona kefero ayno so jula o hore o te zakka hay ko alaji fayna yakunu kafiran bidhari hatta yatub kamu mu'tazila bayni oti naw kafir ko won dun ko himo e martaba himo e manzila hakko ne kufru kam ma iman de ngandi Allah lan non sendi jama pecce di faminkum kafirun wa minkum mu'min amma kambe mu'tazila be hebi martaba e manzila bayna al kufra bayna al iman bayna innata ko kafir e innata ko mu'min bal huwa baynahuma ay bayna al manzilatayn kadmaga so mayno o tubal ko khaldu mukhalladun finna amma al khawarij bayni odo laysa fi manzila bayna al manzilatayn wa laysa huwa bi mu'min de wonno acci ahada khisali al iman ihda khisali al iman bayni bittali huwa kafirun murtaddun an din al islam halalud dam wal mal du wadi ha al khawarij ashaddu shaja'atan min al mu'tazila fal khawarij rijalul mu'tazila wala mu'tazila inathuhum fof mabbe finde man mabbe nen fidi hakko gotum kontum khawar janko ben kambe be suusi mu'tazila kanyum hino hulire wa illa fa kullu min al-firqi al-wahidiyya den famu de don kambe ko finde mabbe denni amma al-murji'a kambe be ni soti wadi bakatu di temedere sappono madama otino ande wonde Allah lan dum himo wodi e kadi ko gonga ma dum madama o tinni la ilaha illallah kanko e mo wada dum hebe fota wallahu ta'ala yaqul Allah jalla wa ala fi kitabihi al-karim hal am naj'alul muttaqina kal fujjar fi kitabihi al-karim o ni fota ta hakunde moddi be ben kanyum ma e bonno hada mawjudun fil qur'an amike ala kulli be sunna ben kambe be inni mo wadi bakkatu nyano are nawo kafir e kad non nawo mu'min kamil al iman ko wontun ko juddo mo iman mu dum do witi o maaki kufrun ya neddo ko hefer di tasabbu mu dum ko soti acci tugal islam den joy kanko jarnon do madhab makko e de do deftere ko wonde mo acci julde len wona kefer mo acci zakka wona kefer maati hor gol suma hara o tibi wala nganto wona ke fero e kadi mo acci dum hajju golo hajjalo ti wona ke fero de andi hada madhhabu li ba'd ahli as-sunna wobbe go min ahli sunna ke be yare wonde suuti acci julde wona ke fero e shahadatayn tab'an amma so acci luttu din nay luttu din tati الزكاة والصوم والحج فإنه لا يكون كافرا كن نديد الجوين ينبي سنة بيار بواندما نعوتي وناي كافر وما كيف أما ثلاث منها فلا يناور تاركها أما تتي أدر ديد الجوي مؤكد وواتاك مناظرة يعني وواتاك مناقشة هجمك كن نتبتتاك في أنها تتبت لظهورها ووضوحها دون نريد تتي دي فيني دي لا دي بوي اكد كلا جولدو هنا اند دي لو دي وات دون نكو جولد ناي زكا كان ناي كون او ني مالا متا شهاد مولا الشهادتين فين يقتل و و ولم يصل او مجولان ولم يسمع مهوران لانه لا يؤخر شيء من هذا ان وقت دون نريد تتي غوتو ماجي اتشتاكي هافك شهادتين نتين تاكي جولد ناي كاد اتشتاكي وقتو فجا نون سوتي لا جولاي e kadi suuma ye on oti acata suuma e maano oti nahore suuma ye de wonno dido nettintaake ko la budde jommu wadadi sete woni wala ko ite gonganto hade ngo wala yujizu man qadahu ba'da tafriṭihi fihi hamidan aw waqti e kadi dido yonatamo yobiti yobitidi baawo de wersindi e wadu goldi har o tewi ha waqto yalti yani mo jori ko ha waqto yalti juula non o juuli kon ko juldo wata lon taade juldo ndaw nyawlede e gadi mo akki ha suuma e may hora no inni hora e ka juddal ma sabbur donki dun no watama yonde wala hada faqis wabittali so ti akki no hayal to juula tay o tewi ma hora ni foyna ko ka kala mo fedda ngal din islam fami ke wi nan no awul ko sendi kon non so mo macci fay no lay kunu kafira de wonno sabu qawl abdullah bin shaqiq rahimahullah o ma ki lam yakun ashabu rasulillah صلى الله عليه وسلم يرون شيئا من الاعمال تركه كفر غير الصلاه وما كي صحابه بين ايانو هاي هوندي غوليجي دي ماتيو وانا كيفرو سوناني دو جولد سوناني دو جولد فاما الزكاه فمتى اداها اجزات عن وكان اثما في الحبس وما كي اما زكاه اون دو متوتيمو يوناي اوتي so ti acci waqtun fiji mata hanno ittude zakka e sumaye acci haka donki non aitti aybe bakkatu sabu kaccuda kon ha waqtun fiji de wonno tay ko hakke miskina ben jogitida asalike jonnugol be on don hadde kono sellay hayno sa acci ha waqtun fiji non situda sellay ko wadda kon lakin takuna athiman awana bi maana bakkunni waddo bakkatu wa amma alhajj fama wajaba alayhi wa wajada as-sabila ilayhi wajaba alayhi ولا يجب عليه في حامه ذلك حتى لا يكون له منه بد متى أداه كان مؤديا ولم يكن آثما في تأخيره إذا أداه كما كان آثما في الزكاة لأن الزكاة حق للمسلمين المساكين حبسه عليهم فكان آثما حتى وصل إليهم وما كان ما حجون كلم حج وقتي سبب غلفير عندي o hebi ka jilawol no yar hala wadde ke mo dewti hajjata kon non wadda ki mo hajja den dum hitane so fala habato ha ko warata ko maana yewter makko den dum do ko binaan e hore kon ngol innu gol wonde manna al hajju la yajibu ala al fawri wa inma huwa ala al tarahi no kam ko be yar wonde manna hajjo wadda ki tinno bi maana sahibi joni bo yarte ko makka wadda ki ma beetu yaya hikano sel ha boda ha ko warata non siya wodde go karama ko benni mo hebi fere hajju mo hada hajju fayke ma al faw ngol do non ko ngol buri jiccude ko ngol karama ko ben li adillati kathira de won nono gasa oti aramaide ko atti hitande timmutude e gade der burna nan ko marra wahida e gade der hitande ko marra accu dode taqriban ko der balda ko wadi ha ko sendi ko wallahu ta'ala a'lam e ko humpiti ko min wonde hajju ko wajibun ala al faw wajibun ala faw to makala woti hebi ko yarta ko makko waddi kemo de wa hajjoita so nettinino fayna kunu atiman bidalik de wonno rubbama tafutu ful fursa kor kan ko cerno ngo maki wadda ko ti yaa nden no hitande hatta la yakuna lahu minhu buddun hata wa tahara ala namu hande kadi fere bimaana arana ko la budda yaha jonno allah ta'ala alam ko nungo fandi do e angale bugongol buddu ko stay masalan e oti fu dikerungutude ma se tewoni jawndilan ne woni allah ta'ala ma da yaqsid ko wadi ha widen al hajj wajibun alal fawr دون أودو بود الله تعالى عالم من الذي قصد به المصنف على كل أماك هاتا وتهر هندك دي أواتا أتشو لها فتجلو نوي وجوني مثلا أجودي كدو أجولا لإنن جيجي ها زرو يربادك نصف الله وديك ما يجول كواتي نصفون هندك دي أرد ورما فعلا بانجين دي جون نوكو هند تما أرنو وقت وارتا كستيجون دي لني كاكو ستيوني أناو يارون كوني يوغو ولي هاوي دي واجب على الفور donum hajju gunna jawdi purtu bilandi sahibi tun ko hajjirte ko ten wodi ko akena be wura ma den ha arta hida mar ko deponsara ha arta hida seldi lawon gol no honni wajaba alayka alhajj wobbe gono sikkay ko sahibi jawdi ha fu andi annaka gani tahujj wala saka zalik no wodi joni ma dama joni islam seddo no famede to no wodi ikhwanuna mimman hajju wa hum yu'tabaru min almasakin tajuzu alayhim alzaka ma dhalika annahum حجوا او حجوا حجوا حجنا يا حج حج مرض ها تقول حج ليس حج هذا تقول صلى ولا صلى فهمك اما ذلك بحج يكون هار في الحقيقه هم مساكين كنتم بهبي فرصه بهبي فرك يارتكم مكه فوجب عليهم ان يذهبوا اكدي حجهم كهم بقولوا جندك سوكا ندون اوتي واوي توتغول توغال حج مره وتامبالي acca ben do ha heba duubi towudi ma haron kan no yaade makka galibum be acce ko duude golle hajjude be acce ko duude be acce ko duude ma zalik wobbe goto dara ara anda kon no hajjirte be anda nyaawo jemum be anda kon no yonnu watte be yaha makka bil ismi be arta do har ko ismon tum be rondi ala jeng hajje hajje hala fus ala baudun no indal baatin انتو كي الله انه يسر علينا الحج وان يرزقنا الحج عاجلا غير آجل ان سبحانه وتعالى سميع قريب مجيب فهمك وماكي متى ابداو كان مؤديا ثم كلا اوتي توتي ودو حج وانا توتي ودو حج ولم يكن آثما في تاخيره وانت بكن ان سبكون التينكم هذا على رايه هو رحمه الله اذا ابداه كما كان آثما سو توتي حج وهبتا بكار نو هيبي تنم بكار سو نتيني زكا دون نو زكان كو حق جرب مسكينا بين مو سوكي او جونالي بين فكان آثما هاتو مان زكان هوتو نو جودا ما اما حجون دون نو كو حق الله جل وعلا دونتو ما كلا وتي توتي يكفي ودا ما كي واما الحج فكان فيما بينه وبين ربي اذا ادى فقد ادى وان هو مات وهو واجد تيكو مرض كويت واجد بمعنى كو غني مرض مستطيع حتى لو سمعت وحجل من حجالي سال الرجعه الى الدنيا جرنا ماكي اوتي ترويتو الله سبحانه وتعالى ارتي ريد حج ننسي دمان ارنون لاني لا واد كلمة يتمر فيري حج ولو حجالي اوتروتو الله جل وعلا ارتي ريد لكن قد فات ويجب واحد لأهله نوات دي هور بين قول مكونا يمي مكو بين سمو اتش جودي ان يهج عنه نبي حج انتم كحج لو نيابا نسل ندو سوهي بي جودي تيو علاكو يتكون جلل نسل ويوبا قدو حج انتم شرط أن نحن حجنا يدوم وتوهر كانكو حجني هورما أكد سايهي أن يبادون كو يا إن اللهم لبيك عن فلان ابن فلان إن اللهم كو يالا منوتا نكما في كاري دون قول لدهم فو كو كانكو قول تكون أني يوم كواني ونكو جي براجل هاي سيوتي نون فجني مثلا جون ماما سرميد مانتا سرمين فجن نبي مثلا باودون نسال سايه مكة كهي تاني دين مرتا حج عنهم نيابة وهذا من اعظم البر ما نكرمكم ما في من قبل ان يحج فتحج ان وهذا من اعظم البر للشيخ الناس فاهم جاي ديغانغول مودوم ديغانغول كرمكم حجنا اوتي ستوري اوتي فيجني كواتيو حجته كونك اوتي سيبي جودي تي واتا يا نواجو لونتنا غدو يانام كونك سوتي ما يتيمو ماري كواتيو حجده نوادي اربي بامبا ماكو جتا جودي ماكو لين yoba goddon non hajjana noodi ikhwa on be jangode ka jamia islamia e ko wonato en non so faamu ndiri be hajjante yoba be moodi laysa du kafi be hajjana don non kabe haray be to be wata safar bahin on tun sayo be hajjay fi hoti malum fi mayda man ko wonata na tammi do en andija hajji gongo na alajji wona da bede ko del wona to te kono yimma nan ngi nan ko fami hajji on ko titara na be ko doctora ma do ustad ma bonande mo ko ismi o bittali no fandi hajja no maydo mum so wari mayde donno kam beyna tuma maya hajjo ngasi anda kal bayin da kala djifu lan inta lana hujju an hibe fami hajjo ko titir teddungal e martaba wona dewal tottanga tenon hajjo ko dewal tottanga wona martaba dabbetel fami ke intabihu li hada ya ikhwa wa narju an yakuna dhalika muaddiyan an ma kistabe hajjanimo e meden jorti e meden tanyini no wata haron yoni oti kama law kana alayhi dainu faqdi anhu ba'da mawti do ajon soti no no hore mudun no nyamande de yo bala ando mai na jon smatan sima so roti fe inde no nyawli nyamande mabbe den oti yobi hare ko non way hare cerno ma kitab mal kitab ma dum be winde tamal kitab alhamdulillah walhamdulillah wahda وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وأزواجه وذريته أجمعين وسلم تسليما كثيرا سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك والحمد لله رب العالمين.